خصاله أحظى بنواله يا حبيبي الأمر ضاق يا رسول الله يا حبيب الله أزورك والله أشقد جئت الجموع أشواق بين الضلوع الله يا حبيب الله أزورك والله.